السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنكمل الخلاف اللي ما بين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها ومعاوية وبين علي بن أبي طالب. مضت 4 شهور على بيعة علي رضي الله عنه، 4 شهور على بيعة علي بعد وفاة عثمان رضي الله عنه. خرج طلحة والزبير بن العوام من المدينة، راحوا مكة للعمرة، وخرج عبد الله بن عامر من البصرة برضو رايح يعمل عمرة في مكة، يعني ابن منية من اليمن إلى مكة في أوقات مختلفة، يعني مش قصدين إن هم يعني يخرجوا في نفس الوقت. اجتمع بقى هناك في مكة طلحة الزبير ويعني ده وعبد الله ابن عامر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وقعدوا يفكروا فلقوا إن يذهبوا إلى البصرة من أجل الإصلاح، لأن خد بالك عثمان رضي الله عنه قتل في المدينة وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين، وقتلوا حوالي 2000 واحد من الخوارج، والبلاد كلها متوترة بمقتل الخليفة، وفي اللي بايع وفي اللي ما بايعش، وفي اللي مع معاويه وفي اللي مع علي وفي اللي اجتنب الفتنه، فطبعا في قلائل كثير. فلقوا يعني بعد التفكير العميق قالوا احنا هنروح ايه البصره لاصلاح حساسات البين وبين المسلمين، ولما يشوفونا الدنيا ايه تهدى والنفوس تهدى. ده قد مقصد الزبير وطلحه وعائشه رضي الله عنها ومعاهم عبد الله بن عامر من الذهاب لإيه؟ للبصر. وهم رايحين في كلاب نبحت في حتة هناك قرب، يعني هم سايبين في الطريق قرب البصرة اسمها الحويئة. فعائشة رضي الله عنها بتسأل إيه المكان ده؟ ده الحويئة. فقالت أنا أظني رجع، قررت إنها إيه ترجع للمدينة. فقال الزبير بن العوام بل تقدمين ويراك المسلمين فيصلح الله ذات بيننا. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرت هنا بقى حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به نساء رضي الله عنهم جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحويئة. ليس شعري، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، ده ابن عباس بقى بيقول، يعني قرأ صلى الله عليه وسلم ليس شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فتنبحها كلاب الحويئة، يقتل عن يمينها وعن يسارها قتل كثير ثم تنجو بعدما كادت. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لان ده اللي هيحصل فعلا بعد طبعا ما كادت انها ايه تقتل. المهم ان جيش مكه راح وصل البصره، ولما وصل البصره كان والي علي على البصره عثمان بن حنيف. انتوا جايين ليه؟ بيسأل انتوا يعني جايين ليه؟ يعني هو ما عندوش خبر من علي ان في حد هيقدم عليه، فقالوا ان احنا جايين ايه نصلح بين الناس. وطبعا ابتدت الخوارج تنتشر في الامصار، وطبعا قتلوا امير المؤمنين أو أمير المسلمين في ذلك الوقت عثمان بن عفان، واستحلوا دمه في الحرم، وطبعا يعني وده كان في بلد الحرام في الشهر الحرام، يعني طبعا ده كان في ذي الحج، قتل عثمان تم في ذي الحج. فاحنا خارجين للاصلاح ايه بين الناس وتهدئه ايه الامور. طبعا خدي بالك في البصره في عدد كبير من قتلة عثمان في البصره، طبعا لما شافوا الجيش ده خافوا. المهم الامور سائت ونشب قتال بين جيش طلحه والزبير اللي جايين من مكه وبين قتلة عثمان رضي الله عنه اللي كانوا في البصره. طيب ايه النتائج؟ خدي بالك ان كمان قتلة عثمان هم هناك ده مكانهم، دي مكان القبيلة بتاعتهم والعشائر بتاعتهم. طبعا العشائر انضمت لمين؟ لقتلة عثمان. بيقتلوا مين؟ جيش طلحة والزبير اللي جاي يصلح ما بين الناس. نشبت طبعا حرب ما بينهم ومات كتير من المسلمين وانهزم قتلة عثمان. خدي بالك هنا من العشائر، يعني دول كانوا لسه حديث عهد بالإسلام بعيد عن دولة الإسلام. هم في المفروض المدينة هي اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي اللي فيها الدين، هم بعيد وأسلموا متأخر وما كانش لسه الإيمان يعني إيه في قلوبهم. فطبعا أي نزعة احنا دول بي يعني قتلة عثمان طبعا استنجدوا بيهم، راحوا ايه انضموا اليهم وابتدت العشائر بالاضافه لقتلة عثمان العشائر بتاعتهم ابتدت تقاتل مين؟ جيش طلحه والزبير. طبعا هزم جيش انهزم قتلة عثمان شر هزيمه، والعشائر سلمت قتلة عثمان وكانوا حوالي 600 سلموهم لمين؟ لطلحه والزبير. ولكن طبعا يعني زي ما قلت لك مات كتير من المسلمين، وده السبب اللي خلى علي رضي الله عنه يؤخر القصاص من قتلة عثمان. ليه؟ حتى يستتب الامر ويتوطد مركز الخلافه. خلاص كل الامصار تبايع، الدنيا تستقر وتهدأ، يبتدي أولياء دم عثمان اللي هو معاوية ومعه بنو أمية يتقدموا لعلي بإيه؟ بإن هم عايزين يعني القصاص من قتلة عثمان. يبتدي علي رضي الله عنه يعمل إيه؟ إقامة الحجة بقى البينة. خلاص دلوقتي في قصاص وفي دولة إسلامية وفي بيعة، يبقى العشائر هتسلم ايه؟ قتلة عثمان، واي حد عنده يعني عارف ان ده اشترك في قتل عثمان هيسلم ويقتص منه ما دام ايه التهمه ثبتت كده عليهم ومش هيستطيع الدفاع لان ده قصاص. وعشان كده زي ما قلت لك ده السبب اللي خلى علي يعني اخر او يعني تاخير القصاص من قتل عثمان لحد ما الدنيا ايه تستقيم. طيب ده كده طبعا اللي حدث في الوقت ده. طب علي فين رضي الله عنه؟ علي بالمدينة. طبعا علي لما سمع بخروج الجيش ونشبت معارك، طبعا يا جماعة هو هنا أمير المسلمين وأمير المؤمنين، إزاي يعني تخيلي من غير مثلا ما يستأذنوا بالخروج منه إن إحنا رايحين عشان مثلا نصلح ما بين الناس، هم خرجوا كده من نفسهم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. وطبعا علي يعني هو المفروض ان هو يعني امير المسلمين، مفيش حاجة تتم الا من بعد اخذ موافقته. فجمع حوالي 700 رجل من المدينة، وطبعا زي ما احنا قلنا كتير من الصحابة اعتذروا الفتنة دي خالص، فاللي قدر يجمعهم كانوا 700 ايه رجل، وطلع متجه لفين؟ للعراق. جه عند بلد قريبة من العراق عسكر واتضم له كمان 200 يبقى بقوا كام؟ 900 رجل. الحسن رضي الله عنه حاول يثني علي عن الذهاب للعراق، لان خدي بالك الفتن شديده جدا. فعلي قال لا هذهب. علي قبل ما يروح ويوصل الكوفه بعت عمار والحسن ابنه للكوفه عشان يستنفروا الناس، فخطب عمار وقال اني لاعلم انها زوجته في الدنيا والاخره، طبعا يريد عائشه رضي الله عنها، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه او اياها. الله عز وجل ابتلاكم، ها هل تتبعوا امير المؤمنين اللي بايعوا الناس ولا عائشه رضي الله عنها؟ ده ابتلاء. وعمار برضو ابن ياسر يعني بيقال برضو ان هو لما صعد المنبر قال ان عائشه قد صارت الى البصره، والله انها لزوجة نبيكم في الدنيا والاخره، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم اياه تطيعون ام هي. الله عز وجل يعني هو شوف يا جماعه هنا يعني رغم ان في يعني ما بينهم من بعض خلاف، ولكن شوف عمار بن ياسر يعني سبحان الله شوف ما مدى يعني عدلته. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته في الدنيا والآخرة، نعلم حقها ونديها حقها، ولكن الله عز وجل ابتلاكم، ها هتطيعوا مين؟ أمير المؤمنين ولا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده عمار بن ياسر لما خطب في المسلمين قبل مقدم علي إلى الكفر. ابتدى الجيشين يرتقوا، طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها هما في البصرة، ابتدوا يتحركوا لملاقاة علي، وابتدى علي يتحرك وتين. المهم من الجيش ايه؟ التقوا، الجيشين التقوا. طبعا لما التقوا اجتمع طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم جميعا، وعلي وضح لطلحة والزبير وجهة نظر، فاقتنعوا اقتنعوا بيه، وتصالح الايه الفريقان، فريق علي رضي الله عنه وطلحه والزبير، وباتوا المسلمين في احسن ليله، وابتدوا ان هم ايه يتبادلوا. يعني هنا يعني خد بالك ان هم كلهم صحابه مع بعض وابناء صحابه، وطبعا في وسطهم الخوارج، ابتدوا ان هم ايه دول يروحوا هنا وده يجي هنا، وابتدوا ايه يتبادلوا الايه دول يعني ايه اصدقاء بقى بيتقابلوا مع بعض واصحاب سبحان الله. ابتدت يجتمع كل فريق بايه باصحابه من الجيش من ايه من الجيش الاخر. وعلي رضي الله عنه بعت عبد الله بن عباس لطلحه والزبير، وهم بعتوا له محمد بن طريحه. المهم ابتدت ايه يسود ما بينهم الوفاق، ويعني كل واحد رضي ب يعني بالايه يعني استتب الامر على كده، وراي علي وجهه نظره ابتدت هي ايه تسود ما بين الجيشين، وابتدوا هما الاثنين خلاص الموقف بتاعهم بقى واحد. طيب مين اللي يعني بصي ما اقولكيش مين اللي اتضايق بقى وخلاص مش قادر يستحمل اللي حصل ده؟ ها قتلت عثمان. انت تخيلي جيشين بالقوة دي هيجتمعوا على ايه؟ على قتلة عثمان. خلاص بقى دلوقتي كل بقى على موقف واحد، الكل بقى على قلب رجل واحد، هيجتمعوا يعملوا ايه؟ يقتلوا، هيبتدوا ايه؟ يقتصوا لعثمان من الخوارج. فبات قتلة عثمان بشر ليلة. طيب هيسكتوا؟ لا طبعا مش هيسكتوا. اتفقوا بقى، وكان طبعا معهم عبد الله ابن سبأ اللي هو رأس الفتنة نفسها، اشترك بنفسه في قتل عثمان رضي الله عنه، وقال احنا موعدنا ده غلس، يعني ان الفجر يأذن قبل ما النهار يطلع هنضرب ضربتنا. هيعملوا ايه؟ راحوا على جيش علي رضي الله عنه من الخلف وابتدوا يقتلوا فيهم. انتوا مين؟ احنا جيش طلحة والزبير. وراح يقتلوا في جيش طلحة والزبير ويقولوا انتوا مين؟ احنا جيش علي. طبعا ظن كل جيش بالجيش الثاني ظن سوء. طبعا ابتدت بقى ايه جيش البصرة طرقنا اهل الكوفة بليل وغدروا بنا، والتانيين برضه هما اللي غدروا بينا، وابتدت يحصل ايه قلاقل، وابتدت ايه هب كل واحد ركب الخيل ومسكوا السلاح وقعدوا ايه يقتلوا في بعض. وطبعا قتلت عثمان شغالين يشعللوا ما بين الاتنين، يقتلوا في دول ويقتلوا في دول، واخدين بالكم؟ ابتدت بقى ايه حابب الدنيا يعني اتلخبطت على بعض. حابب بنابل طبعا ابتدت ايه قامت الحرب على قدم وساق، وابتدى يعني علي وبقيه الجيش حتى من عنده طرحه صغير، الا كفوا الا كفوا، مفيش طبعا كفوا ايه، اصحاب ابن سبأ شغالين لا يفترون عن القتال لحظه، يقتلوا في دول ويقتلوا في دول. كعب ابن سوار لما شاف كده بسرعه ذهب لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، كانت بالبصره، احنا قلنا عائشه رجعت لما اصطلح الجيشان عائشه رجعت البصره. جري بسرعه كعب ابن سوار على ايه؟ على عائشه رضي الله عنها، ادرك القوم ادرك الناس، الناس بايه؟ الجيشين بيتقاتلوا مع بعض. بسرعه حضروا الجمل بتاع عائشة رضي الله عنها وعملوا ليها الهودج، وغطوا الهودج بالدروع خوف على عائشة رضي الله عنها، وذهبت إلى أرض إيه المعركة. لما شافت كده راحت قالت لمين؟ لكعب، خد المصحف واخدين بالكم، وسيب يعني سيب بقى البعير مالكش دعوه بيه، وارفع كتاب الله عز وجل وادعوهم ان هم يحتكموا اليه. مين اللي شاف الوضع ده؟ قتلت عثمان، راحوا قتلوا مين؟ قتلوا كعب، لان قالوا بقى لو كعب ده طلع وقال بالمصحف نحتكم الى المصحف، طبعا ايه خلاص سواء الجيش طلحه والزبير او عليه خلاص هيهدأ ويترك القتال. لا بسرعه ايه راحوا أصابوه بسهل وإيه وقتلوا. طيب عائشة قعدت إيه تنادي أوقف القتال أوقف القتال، وعلي من خلف الجيش أوقف القتال، مفيش طبعا قادة الفتنة مستمرين في القتال، ويعني القتال يعني قتل كم هائل من المسلمين. عائشة رضي الله عنها ابتدت ألا لعنة الله على قتلة عثمان، اللهم لعن قتلة عثمان، وابتدى الجيش ينادي بكده، وعلي رضي الله عنه ينادي من ناحية ألا لعنة الله. ابتدى كل معظم المسلمين يبتدوا إيه العنوا قتلة عثمان، اللهم لعن قتلة عثمان رضي الله عنه. طيب الخوارج يعملوا إيه؟ ابتدوا يضربوا الجمل بتاع عائشة رضي الله عنه بالنبال، من كتر ضربهم في الجمل الجمل بقى عامل زي الأنفد، عارفة الأنفد اللي هو فيه شوك كتير ده، الجمل بقى كده النبال مزروعة فيه من كترتها بقى عاملة زي ايه زي بقى عاملة زي الأنفد. ليه عايزين يقتلوا عائشة رضي الله عنها؟ فطبعا عبد الله ابن بديل لما شاف كده قال ايه لأعقروا الجمل، فطبعا عقروا الجمل ونزلوا الهودج عبد الله ابن بديل وأخوه محمد. وعبد الله ابن بديل قال يا أم المؤمنين أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان فقلت ما تأمرينني، فقلت إلزم عليه. سكتت عائشة رضي الله عنها. المهم عبد الله ابن بديل ومحمد ابن أبي بكر خدوا احتملوا الهودج وراحوا ودوه عند علي. علي أمر إيه إن يعني يدخلوا الهودج في بيت عبد الله ابن بديل. طبعا يعني الكل بيشهد ان طلحه والزبير وعائشه رضي الله عنهم لم يخرجوا للقتال، طبعا يعني ندم شديد من الصحابه على اللي تم، لان وريق الدم كثير. يقول الحسن ابن علي لقد رايت عليا يوم الجمل يلوذ بي وهو يقول يا حسن ليتني مت قبل هذا بعشرين سنه. والزبير بن عوام إن هذه لها الفتنة التي كنا نحدث عنها، دي الفتنة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عنها، فعبد الله فزبير بن عوام بيقول للمولى بتاعه، المولى أسفة بعد ما الزبير بيقول دي الفتنة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحدثنا عنها، فمولاه بيقول له يعني تسميها فتنة وتقاتل فيها، يعني انت بتسميها فتنة وتقاتل فيها. فقال له ويحك إنا نبصر ولا نبصر، احنا يعني شايفين ومش شايفين، ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه. يعني شوفي ما فيش أمر من أمور عبد الزبير بن عوام إلا وهو عارف هو رايح إزاي وماشي إزاي ويقدم أو لا يقدم غير هذا الأمر، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدر. سبحان الله. طبعا هو اجتهد يا جماعة، اجتهد فأخطأ سبحان الله علي رضي الله عنه والزبير التقوا فيه بعد ما المعركة انتهت التقوا. فعلي قال للزبير أتذكر يوم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أناجيك فقال أتناجيه والله ليقاتلنك يوما وهو لك ظالم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جه وكان علي رضي الله عنه بيناجي الزبير، بيكلم الزبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني انت بتكلمه والله ليقاتلنك يوما وهو لك ظالم. فتذكر الزبير ذلك الحديث فضرب وجه دبته وانصرف. رايح فين بقى؟ وعزم الزبير على الرجوع فين؟ للمدينة. هو راجع قابله عبد الله ابن الزبير ابن، فقال مالك؟ فقال ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني راجع. فقال له ابنه وهل جئت للقتال؟ يعني احنا جينا للقتال، انما جئنا لنصلح بين الناس، والله عز وجل يعني يصلح ما بينهم. ولكنه طبعا ابتعد خلاص، يعني سبحان الله، يعني خلاص كده، يعني عارفه لما يذكرك حد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا توقف. وهو بقى خلاص يعني مولي ورايح المدينة، وهو بيصلي جه واحد من الخوارج وراح ايه قتلوا غدر، قتل الزبير بن العوام العوام. وفاكر بقى ان هو لما يروح لعلي رضي الله عنه عليه بقى يكافئه يعني. فطبعا اول ما شاف علي ما فعل الرجل قال ايه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. شوف يا جماعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، لكن فتنة فتنة، كلهم عارفين الأحاديث دي الصحابة لكن ما فتنة سبحان الله. فطبعا أول ما سمع الخارجي كلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا عليه عارف إن هو إيه هيقتله، فراح جري جيب طبعا المسلمين بسرعة وراه راح ايه قتل نفسه. وكده تنتهي معركة الجمل، وبقية بقى الأحداث إن شاء الله اللي هيتخصص فيكم عقيدة هيدرس الجزء الباقي من بقية أحداث ايه اللي حدثت بين معاوية وعلي رضي الله عنه. أو دي موقعة الجنة. سبحان الله سبحان الله. يعني بص يا جماعة عشان برضو شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت علي ومعاوية يخرجان من عند الله عز وجل فيقول علي فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة، ويقول معاوية غفر لي غفر لي. فأوعي تتكلمي في الصحابة أو في عرض الصحابة رضي الله عنهم جميعا، الله عز وجل عفى عنهم، ودي فتنة واجتهد أصاب أخذ أجرين، اجتهد أخطأ أخذ أجر. فهي يعني سبحان الله فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة، دعا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان يقول غفر الله لي غفر الله لي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت علي ومعاوية يتعاتبان في الجنة ثم ايه يتعانقا. فبس احنا نكف لساننا ونقفل لساننا عن كلام في عرض الصحابة او نتكلم عنهم بغير ما يليق، سواء بقى معاوية رضي الله عنه او عمرو بن العاص رضي الله عنه. طبعا كتب التاريخ يعني شغالة، بالاضافة لطبعا الشيعة والروافض والايراني كل ده كده يعني، نسأل الله السلامة والعافية. طيب بكده هيفضل لنا بقى نتكلم عن بقية الصحابة المبشرين بالجنة. طبعا كتير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، ولكن في حديث يجمع 10 من الصحابة، عشان كده بنقول 10 مبشرين بالجنة، ولكن طبعا في صحابة تانيين مبشرين بالجنة غيرهم، ولكن ده حديث جمع 10 كاملين. هنا راوي الحديث طبعا هنا عليه السلام، اشتبه عليه السلام. فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول 10 في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد، هو راوي الحديث. وطبعا يا جماعة يعني محرج ان هو يقول لنا كمان في الجنة، مين قالوا له ايه؟ قال ان هو سعيد بن زيد هو راوي الحديث. طبعا هنا الحديث ده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة، لكن طبعا في احاديث تانية ذكر العاشر. مين يقول لي الصحابي اللي ناقص؟ وهنا ذكر سعيد بن زيد ادي واحد، ابو بكر الصديق، عمر رضي الله عنه، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد بن مالك، عبد الرحمن بن عوف. مين بقى العاشر؟ لا يا حبيبتي، بصي سعد بن مالك ده هو سعد بن ابي وقاص، سعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص. مين العاشر؟ يلا فكروا كده واحنا ايه بنشرح. طيب احنا طبعا خدنا تكلمنا عن ابو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي بن ابي طالب. نتكلم عن طلحة، طبعا اسمه طلحة. طب طلحة في الجنة، طلحة ابن عبيد الله. طبعا طلحة ابن عبيد الله ده من السابقين في الإسلام، لا مش كلهم مذكورين، بس قلت 9 من العاشر، لأن هنا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع العشرة، وفي أحاديث تانية ذكر 10 من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هنا واحد ناقص، لا مش كلهم مذكورين. طيب ده كان من السابقين للإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ناب عدة أسماء، منها طلحة الخيط. أيوة برافو عليك، عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح، ممتازة يا نور، أبو عبيدة بن الجراح. طيب طلحة ابن عبيد الله قلنا ده كان من السابقين في الإسلام، وطبعا ده كان من قريش، يعني من المهاجرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أسماء، منها طلحة الخيط، طلحة الفيض. ولد سنة 28 قبل الهجرة، يعني أسلم تقريبا وهو عنده 15 سنة، توفي سنة 36 من الهجرة. طبعا شهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة كان مع الزبير وعائشة رضي الله عنها و معاوية. بعد كده عندك الزبير ابن العوام. الزبير ابن عوام ده ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته صفية. الزبير ابن عوام كان متزوج من أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وطبعا ابنه عبد الله ابن الزبير. الزبير ابن العوام برضو ولد سنة 28 قبل الهجرة، و أسلم وهو عنده 15 سنة، وتوفي سنة 36 من الهجرة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبيدة: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبيدة: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبيدة: أنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. طبعا هنا زي إيه؟ حواري عيسى. واخدين بالكم إن هو إيه؟ على طول معاه، صديقه اللي ملازمه، اللي يعني اللي متابعه، حواري الزبير. ده بالنسبة طبعا هتاخد مقتطفات يعني، بس يعني نبذة صغيرة كده عن كل صحابي. عندك بعد كده سعد بن مالك. طبعا الزبير كان مع طلحة ومعاوية وعائشة رضي الله عنها. اللي بعد كده سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص برضو كان من الصادقين في الإسلام، وكان كثير البكاء، وأسلم تقريبا وعنده 17 سنة. كان مستجاب الدعوة، طبعا اعتزل الفتنة. طبعا هو قائد حرب أو قائد معركة القادسية، يعني أنهى على عرش كسرى، وكان يعني له صولات وجولات في ايه؟ في الفتوحات الاسلاميه وفي المعارك ضد اعداء الدين. توفي سنه 54 من الهجره. وطبعا ده الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فداه بابي وامه، قال: ارمي سعد فداك ابي وامي. وفي من أفضله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني كان الآن، فقال: ليت رجلا صالحا، شوف يا جماعة، صالحا من أصحابي يحرسني الليل. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله. سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، جئت الأحرسة. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت إيه؟ وقيت. ارمي سعد. وكان طبعا سعد مستجاب الدعوة، سعد بن أبي وقاص كان من الصحابة مستجاب الدعوة. بعد كده عندنا عبد الرحمن بن عوف، وده برضو من الصادقين في الإسلام. طبعا أسلم على يد أبو بكر الصديق، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وطبعا شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الرحمن بن عوف كان يعني من يعني أغنياء ثري، يعتبر ملياردير. لما توفي كانت ثروته تعادل يعني ملياردير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيتك يا عبد الرحمن بن عوف تدخل الجنة حبوا، ففك وابتدى يتصدق، يعني يطلع الكثير من أمواله. سبحان الله، كل ما يتصدق ويخرج الأموال بتاعته الله عز وجل يرزقه الكثير والكثير. بعد كده عندك أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وعنه رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجل يعلمنا السنة والإسلام. قال، فأخذ بيد أبو عبيدة ابن الجراح، قال: هذا أمين هذه الأمة. طبعا أبو عبيدة بن الجراح كان حليم متواضع، وطبعا قام بقتل أبيه المشرك في غزوة بدر. توفي في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة. طبعا انتوا عارفين القصة دي، ان كان الطاعون انتشر في عمواس، وكان عمر بن الخطاب قادم عشان يخش على المدينة دي، فقابل عبي أبو عبيدة بن الجراح وقال له إن إيه الطاعون انتشر. فالمهم عمر رضي الله عنه استشار الصحابة، ها ندخل ولا ما ندخلش؟ فطبعا في أشار بكده أشار بكده، وإن عمر رضي الله عنه قرر عدم دخول الإيه مدينة عمر. فأبو عبيدة بن الجراح قال: أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال: أفر أو غيرك؟ قالها يا أبو ابن الجراح: أفر من قدر الله إلى قدر الله. طبعا في الوقت ده جه مين؟ جه عبد الرحمن بن عوف، وكان عنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منه ان لو كان حد في القريه اللي انتشر او المدينه اللي انتشر فيها الطاعون ما يخرجش منها، وان حد عايز يخش القريه دي ما يخشش. فطبعا عمر ايه ما دخلش، ولكن ابو عبيده بن الجراح اثر على الدخول، لان هو كان المفروض امير المدينه دي، وطبعا ايه توفي في الطاعون. اخر واحد اللي هو راوي الحديث سعيد بن زيد. سعيد بن زيد ده ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تزوج أخت فاطمة أخت عمر بن الخطاب، وكان مستجاب الدعوة. سعيد بن زيد كان مستجاب الدعوة. سعيد بن زيد أبوه زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل ده اعتزل الجاهلية ووحد الله عز وجل، كان حنيف واعتزل الأصنام واعتزل كل العالم ده، وإيه وعبد الله عز وجل وحده. طبعا سعيد بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجيء يوم القيامة أمة لوحده. طبعا ده كده بشره بالإيه بالجنة. ده بالنسبة للصحابة اللي هم العشرة المبشرين بالجنة. بعد كده بنتكلم عن أمهات المؤمنين. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أول زوجة شفتنا يا جماعة من الطاعون ده واغز أعداءكم الجن دي حبيبتي. لا اسمعي المحاضرة، الحاضرة دي من أهم ما يمكن، لا عدوى دي يعني محاضرة تسمع أكتر من مرة عشان تقدري يعني فعلا تشربيها كده. برافو عليك. طاعون واخذ أعداءكم الجن، الجن يخش على قرية يستولى عليها يبتدي إيه واخذ يوغز مسلمين. إذا كان الطاعون في بلد فلا ندخل. ليه ده استثناء؟ ليه كده؟ إن ده حاجة بتعمل على طول، ده ما يعتبرش مرض يا جماعة على فكرة. ده يعني بص واخذ أعداءكم الجن. عارفين فاكرين لما تكلمنا عن الرقدة اللي هي الاستحاضة، رقدة من رقدات الشيطان، ده بقى واخذ من وخذاء من واخذ إيه أعدائنا الجن. إذا كان ببلد ما بنخشش، لأن هو بيعمل الطاعون على طول، والطاعون شهادة لكل مسلم. كان طاعون في الأمم السابقة كان إيه؟ كان عذاب، ولا اللي جوه يخرجوا برافو هو كده. كان عذاب في الأمم السابقة، كان عذاب رجس، هو ده الرجس اللي الله عز وجل سلطه على بني إسرائيل. ولكن بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة. نكمل أمهات المؤمنين. أول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة بنت خويلد، وإحنا يمكن تكلمنا في أثناء السيرة عن خديجة. فاكرين لما زملوني لما جاء الملك للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا. فاكرين يا جماعة إنك لإيه تصل الرحم وتحمل الإيه الكل، وخدته الورقة بن نوفل، يعني سبحان الله ووافاة النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، ووافاته يعني بكل ما تستطيع أن توفي به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الذبيحة ويبعث بها، بعته ده خطوه في الأدب المفرد لأصدقاء خديجة، بعته ده كانت تحب خديجة، بعته ده كانت تأتينا أيام خديجة رضي الله عنها، وقالت عائشة رضي الله عنها ما غبت على أحد، ما غبت على إيه خديجة، وقالت من النبي صلى الله عليه وسلم ألم يبدلك الله عز وجل خيرا منها؟ قال لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم العدالة، لا كان يحب خديجة حب يعني سبحان الله. وطبعا ده حسن العهد من الإيمان، حسن العهد يعني. هنا عندك يعني نزل جبير عليه السلام وقرأ، يعني وقرأ جبير عليه السلام يعني قرأ عليها السلام من الله عز وجل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، لا سخب، لا سخب ولا وسط، ما فيش يعني سبحان الله. ده حتى مبشرة بالجنة وجبريل نزل عليها يقرأها السلام من عند الله عز وجل. طبعا قعد يذكرها، وكانت تأتي صديقة خديجة رضي الله عنها هالة، وكان يفرش لداء النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد عليه، وكانت تتعجب عائشة مين دي، قالت كانت تأتينا أيام خديجة سبحان الله. طبعا حسن العهد من الإيمان. طبعا رزق النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده من خديجة رضي الله عنها، ما عدا طبعا إبراهيم عليه السلام، لكن البنات الأربعة كنا تحدثنا قبل كده عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا من خديجة رضي الله عنها. توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات. بعد ما توفيت خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، ودي ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. سودة بنت زمعة كانت امرأة أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كانت من أهل مكة، وكانت كبيرة في السن، ومن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. ويعني في النبي صلى الله عليه وسلم أراد إن هو يعني ينفصل عنها يطلقها يعني، فطبعا يعني أبت وقالت إيه إن هي تهب يومها لعائشة رضي الله عنها وتفضل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إنها إيه الله عز وجل يعني يبعثها وتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في الآخر. فالنبي إيه؟ وافق. ثالث زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أو عقد عليها وهي عندها 6 سنوات، وتزوجها و9 سنوات. وإحنا قبل كده خدنا إن ولي الأمر أو ولي البنت له أن يزوج ابنته بمن شاء متى شاء. الزواج يا جماعة ملوش عمر معين، ده في ديننا. الولي ولي المرأة يزوجها وقت ما شاء، واحنا خدنا قبل كده وتكلمنا عن زواج الرضيعة، مفيش مشكلة خالص عندنا في موضوع، مفيش بقى تحديد لسن الزواج ولا الكلام ده خالص. عائشة رضي الله عنها كانت من أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وراوت الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كبار الصحابة بيراجعوها في الأحكام الفقهية وفي أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 18 سنة، توفيت وهي عندها حوالي 63 سنة. طبعا كانت مع طلحة والزبير ومعاوية في الأول، يعني نأتي بقصاص لعثمان وبعد كده إيه نشوف موضوع إيه البيعة وكده. طبعا احنا ده تكلمنا عنه بصورة في استفاضة يعني. عائشة رضي الله عنها يعني حتى عمرو بن العاص انت عارفين عمرو بن العاص اسلم متاخر، مش كان من السابقين الاسلام. فلما اسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على راس جيش اللي هو في غزوه ذات السلاسل. فهو لما شاف ان هو يعني النبي كده يعني ادى الوضع، قال لا بقى ده انا يعني ليه مكان عالي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاتى فقل اي الناس احب اليك؟ قال عائشه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابه كلهم يسالوا مين احب الناس اليك؟ قال عائشه. طبعا دلوقتي اي رجل يتحرج من هذا الامر. سبحان الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال عائشه رضي الله عنها. فقلت من الرجال، هو مش بيسال عن النساء، بيسال عن الرجال. فقال ابوها. يا جماعه هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ايه ابو بكر الصديق، قال ابوها، نسبوا الى عائشه رضي الله عنها، لم حبوا لعائشه رضي الله عنها. سبحان الله. قلت ثم من؟ قال عمر. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعد رجال، وكل ده عمرو بن العاص عايز يوصل هو يعني مكانته ايه عند النبي صلى الله عليه وسلم. في الاخر طبعا سكت لان لقى ان الموضوع ايه يعني صلى الله عليه وسلم يعني ايه يعني لا ده في ناس متقدمين عليه بكتير طبعا. بس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع كل رجل ايه او كل صحابي من الصحابه في موضوع. يعني بلال بن رباح يؤذن صوته عذب، مصعب بن عمير لا يروح هو السفير ويدعو للاسلام، عمرو بن العاص لا ده في الجيش هو اللي يروح ايه في الغزوه، اسامه بن زيد يطلع هو بالجيش. كان يضع كل رجل في ايه في موضوع. معاذ بن جبل هو اللي يروح اليمن، هو عبيده بن ابي الجراح لما طلبوا ان حد يروح معاهم عشان يعلمهم السنه والاسلام، يلا يا ابو عبيده بن الجراح هو امين الامه. واخدين بالكم يا جماعه صلى الله عليه وسلم. يعني ده بالنسبه لعائشه رضي الله عنها. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من حفصه بنت عمر. حفصة برضو كانت متزوجة رجل مسلم، ولكنه إيه توفي. فلما توفي ابتدى عمر بن الخطاب يعرضها على أبو بكر. أبو بكر إيه سكت ولم يرد. عثمان طبعا برضو نفس الحكاية، يعني ليس له رغبة في الزواج منها. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم إيه تزوج حفصة بنت عمر. حفصة بنت عمر رضي الله عنها كانت صوامة قوامة، كانت المصحف اللي جمعه أبو بكر الصديق بعد ما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، راح عند عمر بن الخطاب، وبعد كده راح عند حفصة كانت تحتفظ به عندها حفصة بنت عمر. ولما عثمان رضي الله عنه أراد أن يجمع القرآن على حرف واحد زي ما تكلمنا في هذا الأمر، خده من بيت حفصة بنت عمر. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها سنة 3 من الهجرة، ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 شهور وإيه توفيت سنة 4 من الهجرة. وسبحان الله زينب بنت خزيمة كانت تلقب بأم الفقراء أو أم المساكين، وكان الصحابة يحبونها. ليه؟ لأن كانت بتعطف على المساكين والفقراء يعني، فكان ليها مكان عند الصحابة رضي الله عنهم جميعا. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم سلمة، دي زوجته السادسة. أم سلمة كان اسمها هند بنت أمية، هند بنت أبي أمية. طبعا هجرت الهجرتين مع زوجها أبي سلمة، هجرت الحبشة وبعد كده هجرت للمدينة. لما توفي عنها زوجها رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي إيه اللهم اخلفني في مصيبتي وأجرني خيرا منها. فكانت تقول في نفسها يا مين يأتي أحسن من أبي سلمة. سبحان الله تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ودي يعني كانت آخر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، آخر يعني آخر واحدة توفيت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أم سلمة. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بزينب بنت جحش. زينب بنت جحش كانت متزوجة من زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا. وفي الجاهلية قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد، وكان يطلق عليه زيد ابن ايه؟ ابن محمد، لحد ما نزلت ايات تحريم التبني ادعوهم لآبائهم، فبقى يدعى زيد ابن حارثة. تزوج من زينب ام المؤمنين وبعد كده طلقها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوج من زينب بنت جحش، ولكن طبعا يعني شعر في نفسه ان ايه، ان ممكن يتكلموا انه يتزوج ايه زوجة ابنه، وطبعا ده ابنه بالتبني. فطبعا نزلت: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين ايه حرج. وكانت طبعا زينب بنت جحش كانت تقول الله، يعني تقول التي زوجها الله اياها من فوق سبع سماوات. ليه؟ كانت زي ما تقول بتفخر ان الله عز وجل كل واحد، يعني كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ابوها او وليها، ولكن هي زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات للنبي صلى الله عليه وسلم. هي كانت اكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انفاق، كانت يعني تتكسب بتعمل عمل بيدها، وكانت ايه بتنفق الاموال الصدقات في سبيل الله عز وجل. كانت اسرعهن لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اول زوجه توفيت بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت زينب بنت جحش. ثاني زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جويريه بنت الحارث. جويريه دي كانت بنت الحارث ملك بني المصطلق. كان في غزوه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني المصطلق، اتهزم بني المصطلق واتاخدوا طبعا اموالهم ونسائهم واطفالهم، بقت سبي لجيش المسلمين. فسبحان الله، يعني الرجل او الصحابي اللي وقعت تحته جويرية كتبته، يعني بيبقى في المكاتبة اللي هي ما بي يعني ان هي تحرر نفسها، يعني تعمل وتحرر نفسها. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعينها على المكاتبة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لك خيرا من ذلك؟ ان هو يعني يقضي عنها المكاتبة وده يكون مهرها، وأسلمت ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة بزواجها منه صلى الله عليه وسلم، طبعا راحوا عملوا ايه؟ قالوا ايه؟ اسهر رسول الله، وابتدوا ان هم ايه؟ يعتقوا كل السبي القبيله كلهم ايه؟ اعتقوهم الصحابه، لان طبعا دول ايه؟ اسهار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كرامه للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم اعتقوا ايه؟ اعتقوا السبي اللي كان بتاع بني المصطلق. ودي طبعا كانت يعني سبحان الله بيقول لك يعني افضل امراه كانت على قومها، ان هي كانت سبب في عتق كل قبيله بتاعتها اللي هي بني المصطلق من الرد. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ام حبيبه اللي هي رمله بنت ابي سفيان رضي الله عنها. رملة بنت أبي سفيان دي كانت متزوجة رجل، وهجرت معاه للحبشة، أسلموا هما الاثنين وهجرت معاه للحبشة وتنصر. سبحان الله، هي بتقول له إن أنا شفت رؤية لزوجها، يعني ده إن أنت بتسبح في طين وقطران. قال: نعم لقد تنصرت. يعني شوف سبحان الله، عارف إن هو على ضلال. فطبعا يعني انفصلت عنه، لان طبعا هو كده كافر وهي مسلمه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للنجاشي ان هو يريد ان يتزوج من ام حبيبه وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، والنجاشي بعثها للنبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من صفيه بنت حيي ابن اخطب. ابن اخطب طبعا ده كان من اشد اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهودي من بني النضير، كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ولكن قال ايه عداوته ما حيد، وقتل طبعا في غزوه بني النضير، واسرت صفيه بنت حيي. صفيه بنت حيي دي نسلها راجع لهارون ابن عمران اخو موسى عليه السلام، يعني كانت من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كانت من اجمل نساء العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها زواجها صدقها وتزوجها، فكانت ايه من سادات بني النضير رضي الله عنه. اخر زوجه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ميمونه بنت الحارث، ودي خاله ابن عباس. ده كان حبر، كان حبر وكان يعني شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني حتى أخوه لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة فكان يقول له أهو هو؟ قال نعم هو هو، يعني بيقول له ده هو النبي، قال له هو هو. طب وماذا تفعل؟ قال عداوته ما حييت. سبحان الله، يعني الغل والحقد في قلوبهم، شوف يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، ولكن سبحان الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه في عمره القضاء، بعد ما ادى العمره تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دي اخر زوجاته، زي ما قلت لك هي كانت خاله ابن عباس رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 من النسوة. طبعا احنا قلنا ان هو تزوج 11، وطبعا دي خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بما شاء متى شاء، لان ده حاجة يعني الله عز وجل اعطاها لي، ان هو طبعا الرجل ليه 4، لكن النبي دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج من النساء ما يشاء. توفي عنده كان تحتي 9 نسوة، لأن احنا قلنا زينب بنت خزيمة توفيت في عهد صلى الله عليه وسلم، وخديجة رضي الله عنها تزوجت توفيت قبل الهجرة ب3 سنوات. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجاهدات، كان بيذهبوا معاه في الغزوات صلى الله عليه وسلم، وكان يقترع ما بينهم، واللي بتطلع عليها القرعة يعني كان بيطلع مثلا معاه 3-4 نسوة يعمل قرعة وقرعة ما بينهم وياخد 3، والمرة اللي بعديها برضو يقترع من الباقي اللي ما طلعش وياخدهم معاه في الغزوات رضي الله عنهم جميعا. فضائل الصحابة بقى بوجه عام كلهم، محمد طبعا هنا كمان هنا بيتكلم عن فاطمة رضي الله عنها، وفي الصحيح أيضا عن مسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضع مني يؤذيها ما آذاني. دي يعني في فضل فاطمة رضي الله عنها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه واحبب من يحبه، طبعا أنتوا خدتوها برضو في الأدب المفرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فضائل الصحابة بقى كلهم وجه عام، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم. بصوا أنا رتبتهم لكم كلهم، حفصة مش مكتوبة عندك ولا زينب بنت خزيمة، معلش اكتبيهم او يعني حطيهم عندك، يعني المفروض لما الحاجات دي تبقى يعني موجوده عندك، سواء يعني امتحنتي فيها ما امتحنتيش فيها، يعني تبقي عارفه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مين. انا بس بديكي فكره مبسطه، لكن طبعا ليهم سير وليهم يعني قصه وكده، فيعني دي بس حاجه بسيطه يعني، لان يعني طبعا انت شايفاها كله مسرود حوالي في صفحه او صفحتين، فدي نبذة صغيرة بس عن كل أم من أمهات المؤمنين. طب فضائل الصحابة بقى، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل. طبعا هنا ده تعديل من الله عز وجل للصحابة، الصحابة كلهم عدول لتعديل الله عز وجل لهم، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والذين معه اللي هم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم جميعا. في الصحيح عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه قال صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لا جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا رسول صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم وأصبتم، قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وقال النجوم أمنت السماء، يعني النجوم دي الأمن والأمان بتاع السماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد. طيب إزاي؟ يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت النجوم باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت وحنت السماء ضعفت السماء فانفطرت وتشققت وذهبت، ده معنى ذهبت النجوم، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد. وأنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نفسه، أنا أمل لأصحابي، يعني فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو إيه يعني هو الأمن والأمان لأصحابه. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بالموت هيحصل ايه؟ تبتدي بقى الفتن والحروب، وارتد من ارتد من العرب، واختلفت القلوب زي ما شفنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فاذا ذهب اتى اصحابي ما يوعدون، من ايه بقى؟ من حدوث الفتن والقلائل القلاقل وان ايه وارتداد العرب. طيب واصحابي امنه لامتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أيوة برافو كده يا أمي. طيب هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأصحابي أمنة لأمتي، هما الأمن لأمتي. طيب لما أصحابي يذهبوا، وتبالك خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سبحان الله، فخلاص كده نعمل إيه بقى؟ هتبتدي بقى يظهر إيه؟ البدع والحوادث في الدين والفتن. انت شايفه الدنيا ماشيه ازاي بعد موت الصحابه رضي الله عنهم اجمع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس خير، قال اقراني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل مين خير الناس؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا بنعتبر دي يعني الثلاث قرون المفضلة عند الله عز وجل. الثلاث قرون دي اللي هي فيها الإجماعات لو تتذكروا، تنتهي بموت الإمام أحمد بن حنبل على الرأي الراجح. بعد كده بيأتي ايه بقى؟ خوف. يعني هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيذم الحكاية دي، ان ايه يعني بيذم اللي يشهد ويحلف او يحلف ويشهد. يعني دلوقتي المفروض ان اليمين على من ادعى، قصدي البينة على من ادعى واليمين على من انكر. لا، ده راح يشهد ويحلف او يحلف ويشهد مرة دي ومرة دي، طبعا ده ذم في ان بيفعل هذا الفعل. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسب اصحابي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة: لا تسب اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب. شوف، انت عارفه جبل احد ده جبل ضخم جدا جدا، يعني اللي منكم راح المدينه وشافه مش يعني لو تلف حواليه، لا ضخم كبير وامتداداته كبيره قوي، سبحان الله. فهنا بيقول لك يعني لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما ادرك مد احدهم ولا نصيب. فاكرين المد اللي خدناه في الفقه؟ يعني انت مهما انفقتي حتى لو جبل احد مش هتوصلي لمد من ايه لو قد الصحابه اللي ينفقوا. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان فتح فتحا مبينا قال، ده يعني في الحديبيه، قال اصحابه: هنيئا مريئا، فما لنا؟ ماشي، ان فتحنا لكم. وبعدين: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. وكل هذا في الصحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجره. فاكرين يوم بايع تحت الشجره اللي هي بايعه الرضوان، لما عثمان رضي الله عنه جاي الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم انه ايه قتل. فهنا حديث لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجره وهو ايه بايع الرضوان. طبعا كل الصحابه عدول، وبنشهد ان هم كلهم في الجنه. دي من عقيدتك: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وكلا وعد الله ايه الحسنى، الحسنى اللي هي ايه الجنه. هنا بس في جزئيه عايزه اذكر عليها، خدي بالك ان اللي يسب، انا بس هنا عشان لما قال لا تسب اصحابي، خدي بالك اتفقت الامه واجتمعت على ان من يسب عائشه رضي الله عنها فهو ايه كافر، تكفير. من يسب عائشه رضي الله عنها أو أن يقذف عائشة رضي الله عنها، ده عليه إجماع من المسلمين. طيب، أنت كده طبعا منهجك انتهى الحمد لله رب العالمين. ويعني هو طبعا منهج يعني من أحسن، لو أتقنتيه من أفضل المناهج، أفضل يعني مش كله طبعا العقيدة طيبة وكلها خير، ولكن يعتبر من أقوى المناهج، منهج سنة ثانية. اللي هيتقنه هيبقى فعلا في العقيدة تبقى كده ما شاء الله عنده، تبقى طيبة جدا وواضحة جدا. في حد ليه أي سؤال؟ طبعا سبحان الله، جزء السيرة ده يعني أول سنة يدرس العام الماضي، ودي تاني سنة انتوا تاني كده دفعة ندرس لها الجزئية دي من السيرة. وطبعا اللي درسها بيبقى يعني فعلا مبسوط، وارجو ان انتوا يعني ممكن تتوسعوا في الامر اكتر من كده، لان طبعا السيره جميله جدا زي ما انتوا شايفين سبحان الله. طبعا ربنا كده. طيب، في حد ليه اي سؤال؟